بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونمضي درسنا في كتاب التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تعليق العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله. ضبط نصها وخرج أحاديثها محمد بن سليمان آل بسام. طبعا موضوع درسنا اليوم سيكون إعادة لعرض مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما شجر بينهم، وهو سلامة قلوبهم وألسنتهم ومحبتهم إياهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اقربوا يا أخواننا، اقربوا اقربوا، بارك الله فيكم. فسلامة قلوب أهل السنة وألسنتهم ومحبتهم للصحابة، صحابة الرسول جميعا، ومحبتهم إياهم والترضي عنهم جميعا، وإظهار محاسنهم وإخفاء مساوئهم، أي إخفاء مساوئ من نسب إليه شيء من ذلك، والإمساك عما شجر بينهم، واعتقاد أنهم في ذلك بين أمرين: إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر الاجتهاد، وخطأه مغفور له. وإذا قدر أن لبعضهم سيئات وقعت عن غير اجتهاد فلهم من الحسنات ما يغمرها ويمحوها، وليس في بيان خطأ من أخطأ منهم في حكم من الأحكام شيء من إظهار المساوي، يعني بيان خطأ من أخطأ منهم في حكم من الأحكام ليس من إظهار المساوي، بل ذلك مما يفرضه الواجب ويوجبه النصح للأمة. هذا خلاصة تعليق سماحة الشيخ بن باز رحمه الله. في آخر درس أظن بالأمس اشتبهنا في ذكر اسم الناسخ لهذا التصحيح أو التعليق فنبهنا أحد الإخوة لكن بعد فوات الدرس يعني بعدما انصرفنا من الدرس ومن الصلاة نبهنا وقال عن منصور هذا كنا نظنه منصور ابن الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي ولكن نبهنا الدكتور عبد العزيز الطويان أنه ابن أن منصور ابن المصحح محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام يعني منصور ابن محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام فهو الذي خط نسخة أبيه محمد بن سليمان هو الكاتب نسأل الله المغفرة والرحمة للجميع فاقتضى يعني الأمر أن نبين لأني كنت ظننت يعني الأسلوب ليس واضحا فظننت أنه منصور بن عبد الرحمن بن سعدي لكن الصحيح أنه منصور بن محمد البسام يقول شيخ الإسلام أو يقول الشارح الشيخ بن سعدي تعليقا على هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الدعاء هذا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هؤلاء الذين جاءوا من بعد الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فهذا رد على من في قلبه غل للصحابة الروافض وأشباههم لا يدخلون في هؤلاء التابعين الذين يدعون للصحابة وبالمغفرة والشهادة لهم بالسبق بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فالذين في قلوبهم غل للصحابة ليس لهم نصيب في الفيء إنما الفيء للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يقول الشيخ ابن سعدي وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم لأن من دعا في أمر من الأمور فهو ساع في تحقيقه فاجتهد في طلبه متضرعا لربه أن يتم ذلك له وأولى من دخل في هذا الدعاء الصحابة الذين سبقوا إلى الإيمان وحققوه وحصل لهم من براهينه وطرقه ما لم يحصل لغيرهم. ونفى الغل من جميع الوجوه، نفي الغل من جميع الوجوه يقتضي تمام المحبة لهم، فهم يحبون الصحابة لفضلهم وسبقهم واختصاصهم الرسول صلى الله عليه وسلم، اختصاصهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولإحسانهم على جميع الأمة لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم اللهم صل وسلم عليه. فما وصل لأحد علم ولا خير إلا على أيديهم وبواسطتهم رضي الله عنه. وأيضا سلامة القلوب للصحابة طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد. لا تسبوا أصحابي، أصحابي عامة لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابي؟ هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ردة على الصحيح. هذا كما ذكره الحافظ بن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، فهو يعرف الصحابي ويقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. فعلى الأمة أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وخصوصا في هذا الأمر الخاص، وأن يوقروا أصحابه صلى الله عليه وسلم ويحترمونهم ويعتقدون أن العمل القليل منهم يفضل العمل الكثير من غيرهم، كما في هذا الحديث. وهذا من أعظم براهين فضلهم على غيرهم، يعني الحديث لا تسبوا أصحابي، يقسم عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر ثم عمر، ويسلطون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي وتوقفوا، لكن استقر، كلمة استقر ننتبه لها، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديري خم أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، يعني بني إسحاق هم بنو إسرائيل، لأن إسحاق ابنه يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وبنو يعقوب بنو إسرائيل من سارة. أما إخوانهم أو أخوهم إسماعيل من هاجر، فالله سبحانه وتعالى اصطفى من بني إبراهيم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، لأن إسماعيل هو أبو العرب العاربة والمستعربة، أبو قحطان وعدنان على قول بعض أهل العلم هو الصحيح. الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، اللهم صل وسلم عليه. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، اللهم صل وسلم عليه. وقد جمع الله له أنواع الشرف من كل وجه، ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده صلى الله عليه وسلم. وأول من آمن به خديجة، أول من آمن به وعاضده على أمره،

من كلام شيخ الإسلام عن مذهب أهل السنة في الصحابة رضوان الله عليهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان هناك استفسار أو شيء؟ نعم. ماذا عندك؟ هذا كذا كاتب الورقة، ما تكتفي بالورقة؟ استقر؟ إيش معنى استقر؟ ها؟ يعني استقر عند أهل السنة، فهموه، ثبت عندهم. إيه ما إيه ما في. إيه طيب. ها يا إخواننا في سؤال جاد بالموضوع. بس شوي شوي شوي شوي شوي وأفصح إذا كان في مترجم أحسن. نعم شوف الله يبارك فيك. إيمان الصحابة، إيمان الصحابة تعديل النبي صلى الله عليه وسلم نعلمه. إذا كنا نصدق النبي ونصدق القرآن نعلم بقلوبنا. إيه نعم، تصديق بخبر ائتمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، غاب عنا مخبره، غاب عنا مخبره، ولكن ائتمنا المخبر به فصدقناه كما صدقنا بالقرآن وصدقنا بالسنة، ولا يصير في قلبك شك. الآخر، جيب الآخر. ها؟ ايش معنى الاسلام؟ لا يصح الاسلام الا بقدر من الايمان يصحح الاسلام. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ولكن قولوا اسلمنا. يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي ان في قلوبهم شيء من الايمان يصحح إسلامهم، ولهذا لم يقل هم منافقون، ليسوا منافقين بل هم مسلمون. ولا يثبت لهم الإسلام إلا بقدر من الإيمان يصحح قلوبهم. المنفي عنهم كمال الإيمان، ليس أصل الإيمان المصحح لإسلامهم. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أنت تطيع كثيرا وتصلي كثيرا تبكي وتؤمن بالله، أنت تكون كسول ما تصلي خلاص ما في إيمان بالله عز وجل ولا فيه قرب. أنت واضح الكلام؟ الحمد لله. صلي في الليل، أحسنت، صلي في الليل وأكثر من الصلاة. أينما وادعوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والصحابة عدول بتعديل الله وبتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطاب لمن؟ لنا بس لنا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يدخل فيه الصحابة من باب أولى. والله الله أعلم بك. أقول إذا كنت تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأنت معهم إن شاء الله. أين والذين جاءوا من بعده إلى يوم القيامة. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حكم أداء العمرة عن الوالدين في سفرة واحدة، إيش معنى؟ يعني يأخذ عمرة عن نفسه ثم يخرج للتنعيم علشان يعتمر عن والديه؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمرة بسفرة مستقلة، يعني ما كرر عمرتين في سفرة واحدة. ويقول خذوا عني مناسككم، والحجة بفعل عائشة رضي الله عنها يعني لم تفهم، إنما هي رفضت عمرتها التي أحرمت بها، فلما فرغت من الحج رغبت في أن تأتي بعمرة مفردة مثل صويحباتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، محرم لها من مكة إلى التنعيم، كيف الذين يسفرون أي نعم محارمهم بالطيارة مسافات بعيدة أو بالسيارة من مكة إلى التنعيم، يبعث عبد الرحمن بن أبي بكر محرم لعائشة، ثم إن عائشة هي التي يعني أحرمت بعمرة لتجمع بين الحل والحرم، أدنى الحل التنعيم. والذين ذكروا صفة إحرامها وصفة عمرتها لم يذكروا أن عبد الرحمن أحرم، لو فعل ذلك لذكروه، ولما سكتوا عن علمنا أن عبد الرحمن لم يفعل شيء من هذا، وجدير به ألا يفعل، لأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي بالعمرة التي أخذها معه، وقال وهو صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. فلو كان خيرا الذهاب للتنعيم لتكرار العمرة لخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، لخرج إلى التنعيم، ما الذي يمنعه؟ إلا أن يعني العمرة في سفرة واحدة كافية. يقول ولو كان المعتمر آتي من بلد بعيد، لأنه في حجة الوداع كم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من بلدان بعيدة ما منهم أحد خرج، ما منهم أحد خرج من الإنة. ما حكم الإسلام في من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو عبد العزيز، طبعا السبابة إذا كانوا يسبون الصحابة لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كفار. من يسب الصحابة لأنهم صحابة رسول الله فهم في الحقيقة لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجرون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حينما يظهرون المساوئ أو يسبون الصحابة السامع يقول نبي هؤلاء صحابته لا خير فيه، فهم في الحقيقة يجرون على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت أنهم يسبون الصحابة من أجل أنهم صحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهم يعني كفار. أما يعني إذا كان ذكر بعض الأخطاء أو بعض يعني أن بعضهم أفضل من بعض في الدهاء أو حصل يعني بعض، فهذا على كل حال لا ينبغي ذكره، ينبغي الكف عنه والكف عما شجر بينهم. ثم أنت تأتي في آخر الزمان، تأتي بعدهم وتنصب نفسك حكم بينهم، من أنت؟ ما وصلت إلى درجة الصحابة، الصحابة يكفيهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الصحابي منفردا إذا كان قوله لا مخالف له فقوله أفضل من قولنا. رأي الصحابي إذا لم يعرف له مخالف أفضل من رأينا، نأخذ به هو إمام. لكن إذا كان له مخالف، إذا كان له مخالف فالعبرة يعني بالموازنة، المخالف هم الأكثر والدليل معهم، فنحن نسير مع الدليل ولا يعيب الصحابي المخالف. أي نعم، فلهم اجتهادات كثيرة واختلاف، لكن كفوا عما شجر بينهم رضي الله عنهم. لأنه السب يختلف يعني، قد يعني نعم يذكر صفاتهم الخلقية أو صفاتهم الخلقية أو كذا ويعتبرون هذا سب. لا، السب الحقيقي الخطير أن يسب الصحابة لأنهم صحابة، هؤلاء كفار لأنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيسبهم. من الذي يفعل هذا إلا نسأل الله العفو والعافية؟ يعني أكذب من إبليس. اللهم صل وسلم على رسول. نعم يا شيخ. ها؟ تابعوا بين الحج والعمرة. الذي أعرفه تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد. هذا الذي أعرفه. شلون؟ أي تابعوا بين الحج والعمرة، هذا الذي أعرفه. أي نعم، ومن كرر العمرة أو اعتمر وكرر العمرة يعني كل عمرة بسفرة مستقلة فهو على خير إن شاء الله، فهو على خير، كما ورد عمره في رمضان كحجة معي. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا ما أسمعك بعيد عني شوي، أي أقرب علشان لو إنك شايب مثلي بس. أي أقرب. أحسنت. والداه توفيا وليسوا راضين عن ابنهم. أي يستغفر لهم ويستدرك هذا بالاستغفار لهم والصدقة عنهم والدعاء لهم، ويبرهم بعد موتهم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويستدرك يلحق. أي نعم، فضل الله واسع. الحمد لله، هذا فضل من الله. لا، ما حد يتهمك الحقيقة. أقول ما حد يتهمك إن شاء الله. أقول لا، ما حد يتهمك. الله كريم. نعم نعم، يدا بيد، أقصد يدا بيد. قرض قرض يعني إذا لازم يدا بيد يعني في وقت واحد صرف. لا، إذا اختلفت يصير ربا، حتى لو بدون زيادة الوقت نفسه يؤثر في القيمة. إيه؟ فهذا نفس التأثير في القيمة هو الربا، لا بد أن يكون يدا بيد. أين إذا كان من جنس النقد؟ أين من جنس النقد يعني فيكون يدي بيد ولو اختلفت العملة. الله يهديهم، الله يهديهم. في سألتني أنت أظن أو غيرك إذا كان فيه فجوات فعليك أن يعني تتقدم ولو فاتك شيء من الصلاة. ولو فاتك تكفير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، في رواية فأتموا، كلها بمعنى واحد. نعم. الصلاة ما تدخلها النيابة، الصلاة ما تدخلها النيابة، بس تصلي وتدعو، يعني الدعاء. نعم، دعاء الله عز وجل، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تدعو للوالدين لا بأس، لكن الصلاة نفسها ما يصلي أحد عن أحد. إن شاء الله تكون حية تسعى إن شاء الله، أصلحك الله لها ورزقك برها. شو يضحك؟ نعم. كيف؟ ما يجمع العصر مع الجمعة، لا يجمع العصر قصرا مع الجمعة، ما في. ها؟ لا جمع ولا تقصير. نعم نعم يا شيخ. ها؟ كيف؟ ما سمعتك. اللهم صل وسلم على رسول الله. عند النوم ماذا؟ ها؟ يدعو. اي نعم، يقرأ قل هو الله أحد والمعوذات، ويمسح على وجهه وما وصل من يده. لا، أثناء القراءة أو بعد القراءة ينفث، والنفث يعني بدون تفل، نفث خفيف قبل القراءة بعد القراءة. هو هل يصلح الفم أو يطهر إلا مع القراءة؟ أي نعم، النفس ما يكون طاهر إلا مع القراءة. نعم، يعني بعد القراءة. مشكل عليك هذا؟ ما أشكل عليك من الدين إلا هذا، بعد القراءة ينفذي، بعد القراءة. راجع الحديث بعد ما يقرأ ينفذ. أي نعم، سواء بعد كل سورة أو بعد السور كلها. نعم. ها؟ أي الكتاب والسنة، القرآن والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، يقول الإمام البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. أي نعم، فما فيه كتاب أبلغ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما مراجع العقيدة الصحيحة. نعم نعم يا شيخ سعيد. إيه؟ كيف؟ لا أي عرفت الرغم، لكن إيش؟ أي لا يوجد دليل. لا، هي من الجنة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يدل على فضلها. الصلاة النافلة، الصلاة النافلة والدعاء فيها إذا لم يؤذي أحدا لا شك أنه أفضل من الصلاة في غيرها والدعاء في غيرها، هذا في النافلة. أما الفريضة فالأفضل الصفوف الأول، أي نعم، ولو خرج عن الروضة أو الصفوف التي تقع أو الصف الذي يقع عن يمين الروضة، ولو خرج عن الروضة، وهي روضة من رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليست رياض الجنة محصورة فيها كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر أو حلق العلم أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي رياض الجنة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله هذا من يعني من رياض الجنة. طيب خلنا نشرب. بسم الله. مرحبا. أقرب أقرب أسمعك. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. وأنت كذلك جزاك الله. وأنت مصدقه ما أدري. أنا أقول لك قاعدة يعني من يأخذ ليأتمر أعطه، أما من يعتمر ليأخذ يقولك والله أنا بأعتمر أعطني، هذا يعتمر ليأخذ. لكن من يأخذ ليعتمر ما في فرق بينهم، يأخذ ليعتمر أو يعتمر ليأخذ. فاللي يعرض لك عريضة أنا والله بأعتمر أعطني، هذا يعتمر ليأخذ لا تعطي، كيف تصدقه؟ أي ممكن يعني إذا يعني ظننت بشخص صلاح وتعطيه وتقول اعتمر مثلا عن أبي اعتمر لا بأس. العمرة تدخلها النيابة، العمرة والحج تدخلها النيابة. كيف؟ تعطي الشخص نفسه العمرة عن واحد، ما تصلح العمرة إلا عن واحد، ما تسوى 2000. ما نفس الشخص كيف يعتمر مرتين في سفرة واحدة؟ ما شاء الله أصبحت تجارة. هنا هنا الله مصر. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ربكم ادعوني استجب لكم، ما حدد هذا في مكان. اي نعم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بعد العصر ما يجوز، وقت نهي. اذا صلى العصر في المسجد لا يصلي نافلة الى المغرب، لان هذا وقت نهي. لا، إذا دخل المسجد هذه تحية المسجد من ذوات الأسباب، السبب دخول المسجد. ها؟ لو بعد صلاة العصر عن وش أنا أقول الكلام هذا؟ بعد صلاة العصر لا يصلي إلا من دخل المسجد، فهي من ذوات الأسباب. أو جد جنازة من ذوات الأسباب، أو قضاء فائتة تذكرها، فهذا من ذوات الأسباب. ها؟ وبعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس كذلك. وعندما اسكت يا شيخ، وعند وقوف الشمس قبل دخول وقت الظهر في كبد السماء حتى تنصرف، 3 أوقات منهي عن الصلاة فيها إلا لذوات الأسباب. يا تميرا اي لا تغضب سيبوي، انت اعتمرت سبقا، اعتمرت عن نفسك وجئت الى المدينة ليش؟ للزيارة. اي وتريد ان تعتمر عن خالتك، يجوز. اي نعم يجوز. نعم يا شيخ سعيد. اقرب اقرب عشان اطق كذا منك. اي اللهم صل وسلم. قل في بيته، قل في بيته. لا ما يجوز هذا، ما يجوز. بعضهم قبورية بعضهم قبورية يتجه جهة القبر ويدعو تنصحه يقول هذا قبلة الدعاء وذاك قبلة الصلاة. يا أخي البيت الحرام قبلة الدعاء وقبلة الصلاة، لكن العجمة مشكلة، يؤتون من قبل عقيدتهم الفاسدة التي يعني استعجمت بألسنتهم وقلوبهم. نسأل الله الهداية لنا ولهم. سؤال جيد. نعم نعم يا شيخ اقرب الله يعافيك. قبل الصلاة هي لا بأس يصلي ما كتب الله له إلى أن يصعد الإمام. أنا ما يعني أصلا ليست راتبة، ولكن يصلي من النوافل ما كتب الله له إلى صعود الإمام، وإن اشتغل بالقراءة فلا بأس. مرحبا. لا كيف تقصر؟ أنا جبت قبل قليل يعني ما تجمع العصر ولا تقصر العصر. يوم الجمعة إذا كنت مسافرا، حضرت الجمعة ولا لا؟ ما حضرت الجمعة، تصلي إذن بنية صلاة الظهر قصرا، أي نعم، وتجمع العصر لأنك ما حضرت الجمعة. أما إذا حضرت الجمعة فلا تجمع معها العصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الصلاة على الميت قبل أن يصلي عليها الإمام تصح؟ ما في بأس، لأن بعض الناس يصلون في مساجد كثيرة في وقت واحد، وأحيانا يسبقون الإمام، يسبقون الإمام في الصلاة على الميت. ما في بأس. نعم يا شيخ، ما دام مسافرا فيترخص، نعم يترخص برخص المسافر ويلزمه سنة المسافر، فالقصر سنة والجمع رخصة حتى لو قعد سنتين ما دام هو مسافر ولم يقم في مكان 4 أيام فأكثر. هو من أقام في محل 4 أيام فأكثر فليس مسافرا، لكن لو صار يعني مثل راعى التاكسي أيه فهو مسافر. إذا قعد في مكان معين 4 أيام فأكثر فهو مقيم، أي خلص بعد 4 أيام سافر يكون مسافرا. أيه مرحبا. عليكم السلام. والله أنا التفت لهذولا تركتكم. نعم اللهم صل وسلم على رسول. ها نعم نعم نعم اي موجود، اقول موجود. ما المسجد الاقصى يعني بني قبل اين هو أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، ووضع ورد أنه بني بعد 50 نعم 50,000 سنة أو كما ورد. المسجد الأقصى موجود. وفيك الحمد لله، ما عندك إشكال أكثر من هذا. نعم نعم يا إخواني. إيه نعم الصورة واحدة، الاختلاف في النية فقط، الاختلاف في النية فقط. ما دام الاختلاف في النية فقط هنا بعض العلماء أجاز ذلك، أي أنت بنية الظهر والذي تقتدي به يصلي العصر. نعم نعم يا شيخ. قل يا أبي قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أنت صلي وسلم على الرسول يصله سلامك وصلاتك قبلي. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. هذا جهل منها. إيه هذا جهل. قل اسأل الله عز وجل أن يسخر لك ذلك. إيه أنا الرسول ما يدعى بعد وفاته لكن يدعى له. اتركنا هذا مشايخ ضلال ذولا مشايخ ضلال. أين الله المستعان. إذا ما اعتمر ما سبق أن اعتمر وقد لزمته العمرة يعتمر عنه أفضل من الصدقة لأن قال إنه ما كان يعني عليه وزن لأن ما كانش مستطاع فما عليه وزن ما كان مستطيع يعني يعتمر إذا ما وجبت عليه ما وجبت عليه. أفضل هنا الاعتمار عنه ولا الصدق عنه العمرة. يعني أقول العمرة لا شك أنها لها مكانة. أي نعم. فإذا اعتمر عنها أرجو أن تكون لأن العمرة يدخل فيها النفقة ويدخل فيها يعني التعب بالجسم ويدخل فيها الدعاء. اقرأ الفاتحة. لا أنت اقرأ الفاتحة اقرأ الفاتحة بترتيل مثل الحذيفي. يعني اي لا انت لابد انت يعني اي الف الله المستعان. اقرا مثل امامك اقرا مثل امامك. هو لما يقرا جهريه مثلا يلقنك يقول الحمد لله رب العالمين تقول بعده لكن بمثل صوته. الله المستعان. على كل حال لو انك قرات الفاتحه وبقي وقت اي نعم يمكنك ان تقرا قل هو الله احد او بعض السور القصيره حتى يقرا فتستمع القران وانت كذلك. تعال يا اخوانا اللي تشد لي من بعيد تعال. هذا قبلك اظن. تعال اقرب وش اللي خايف. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اي انا اتيت صلاه المغرب وصلى الامام الصلاه على الاموات. اي وقتات الصلاه على الاموات حتى هل يجوز لي اصلي على الاموات اي يجوز اذا امكنك ان تصلي بعد انتهاء الصلاه رفعوهم وين انت وياهم رحله المقبره صل مع عليهم. اي نعم إيه؟ صلي عليهم بلسانك. صلي عليه بلسانك. ما فهمت سؤالك. نعم يقول صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ما في اصبر اصبر ما في فرق بين البعيد والقريب في الصلاة والسلام عليه. أي هذا مش أفهم الجواب بطريقة ثانية. نعم ما الفرق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله في مكان العالم أي والصلاة عليه اللهم صل وسلم على رسول الله. لا فرق لا فرق بين من يصلي عليه في أحد في الأندلس أو يصلي عليه قريبا في مسجده. وصلوا علي هو يقول صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اقتنعت؟ الله يصلح قلبي وقلبك. كل المسلمين فضل بس الخطوات. اسمع فضل الخطوات لك أجر بالنية لكن مسألة الصلاة والسلام عليه البعيد والقريب سواء. إن لله ملائكة سياحين يقول يبلغونني عن أمة السلام وأصرح منه أنه يقول صلوا علي فإن أحدكم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وحديث آخر ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. ما من أحد حتى أرد عليه السلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عاد بكيفك اقتنعت ولا خلى بين كتوفك. مرحبا عليكم السلام الله يكرمك. مرحبا بك. الله يعافيك. اي تعال هذا لطمناه عنك ولا درت النسيلة. نعم. على مين؟ على قبر من؟ اي لا ما لهم حجة، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي، ما بين بيتي، افهم كلمة بيتي، ومنبري روضة من رياض الجنة، فبيته هو بيته إلى يوم القيامة، ما بين بيتي. يعني أي نعم، الحجرة مسورة أو البيت مسور بأسوار عزلت البيت عن المسجد، لو دخل أحد لا يجوز له أن يصلي داخل الحجرة، أما سائر بيوت أزواجه دخلت في المسجد فهي مسجد، لكن بيته القائم هو بيته إلى يوم القيامة. ليس من ضمن المسجد، ليس من ضمن المسجد، وإن أحاطت الزيادة بالبيت من كل جانب فهذا لا يدخله، لا يدخل بيته ضمن مسجد المسجد، بدليل أنه لو يفتح لك ما يجوز أن تصلي داخله. نعم، لأنه يعني قبور، وثانيا هو بيته صلى الله عليه وسلم دفن فيه 3 قبور. اللهم صل وسلم. لا ما ليس، ليس يعني حتى وإن تكلم بعض أهل العلم وقالوا أنه دخل في المسجد هذا خطأ، هذا غلط، هو ما دخل المسجد، بيته هو بيته إلى يوم القيامة. بعض القبورية حرف بدل بيتي قبري، وهذا كذب، لو كان قبري لم يختلف الصحابة أين يدفنونه، لأنه حدد قبره، فما في خلاف، اختلفوا في دفنه. ليش؟ قالوا إنه دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، فدفن في بيته، فبيته ليس مسجدا. واضح الأمر إن شاء الله، أرجو أن يكون واضح. نعم نعم يا شيخ. نعم نعم أكمل التكبيرة الرابعة. نعم، لك 3 حالات، إما أن تسلم مع الإمام وتكتفي بما أدركت، وإما أن تكبر الرابعة يعني استدراكا، وإما أن تكبر الذي فاتك قبل دخولك مع الإمام. نعم هذا هو يقول شيخ وذاك زدامي، أيكم أكبر؟ إذا هذا هذا شو جالس على كرسي بعد. تعال شيخ، في خلاف ثم شيب ترى. اللهم صل وسلم، كلمة وسلم دي إيه؟ هنا نحن بنقول إيه؟ المنصوب بها إيه؟ يعني الله، الله، اللهم صل وسلم يا الله. إيه؟ وسلم يا الله. أي نعم، يعني توصيل سلام ولا أصل تسليما الآية أن نحن نسلم بالنبي نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السلامة، ندعو له بالسلامة، ندعو له بالسلامة. نعم. وليس انه تبليغ سلام، لا ندعو اللهم صل، ها بين الناس كثير و... لا لا هذا دعاء، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام، والسلام. وليس السلام الأول. وليس السلام، ما احنا ما قلنا يا الله بلغ عن نبينا السلام. اي نعم وانت كذا. نعم يا كذاب هذا، اي هذا كذاب. من يعاني؟ هذا كذاب، هذا من بويع على الكتاب والسنة فقد انعقدت له البيعة شرعية، والنبي أخبر أن هذه الأمة تفترق إلى 72 فرقة، وكلها في النار، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئل عن هذه الواحدة قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وفي رواية هم الجماعة، وتعريف الجماعة هم الذين بايعوا واحدا منهم على الكتاب والسنة، فقد انعقدت له البيعة، مثل خادم الحرمين الشريفين بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر داخل سلطانه، فبيعته شرعية لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز اعتقاد بطلان البيعة له. أي لو تعدد الحكام في العالم فيعني ولاة الأمور الآخرين عبارة عن أنهم اتفقوا مع رعيتهم على دستور أو على حكومة مدنية، أو مثل ما تتفق أنت وشخص على بناء عمارة، فلا بد من الوفاء بما اتفقتم عليه ما لم يخالف الدين. لهم تغلبين، لأن الولاية تثبت عن طريق ثلاثة أمور: إما الشورى الاتفاق، أو يعني الوصية، وصية الخليفة الشرعي إلى خليفة آخر فهذا تثبت به الولاية، أو الغلبة كما ثبتت يعني لعبد الملك وغيره. إذا تغلب بالسيف أي نعم واستقام له الأمر فهو ولي أمر غصب. أي نعم انعقدت له البيعة الشرعية. أي نعم حقنا للدماء. ونعم صبر الله يرضى عليك. منين طلعت أنت؟ اصبر. يحذر منهم. نعم هذول خوارج، هذول دواعش، هذول خوارج.